أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء من جاء

Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب نزل إليك فلا يقل في صدرك حرج فلا يقل في صدرك حرج ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.